فصبينا كرائم العرب فيه دليل على جواز سبي العرب واسترقاق العرب ووطئ سباياهم خلافا لبني حنيفة قال بأن العرب لا يسطون ولا يسترقون. قال حنيفة رجعونا بنو الصلب فصبينا كرائم العرب, يعني هم من العرب بنو الصلب ومن العرب, ولهذا أغار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم, النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم ولم يدعهم لأن استلغتهم الدعوة, أغار عليهم وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلها ونصب درجهم واصطفى منهم جويرية بنت حارث أم المؤمنين. هذا يدل على أن العرب إذا كانوا كفر يسطون لا بأس وتطع سباياهم كما في هذا الحديث, نعم غزوا بن المصطلق وقطعوا سباياهم ثم رغبوا في الفداء فقالوا نعزل, يعني يريدون أن يبيعوا هذه السبايا, وإذا جمعها وحملت فإنها لا سباع, يدل على أن أمهات الأولاد لا سباع. ولهذا قال غزوا بن المصطلق وطئنا سباياهم, يعني سرقوا صاروا أرقى ووطئ سباياهم, يعني ورغبوا في الفداء, يعني الفداء في بيعها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم العزم فأبح لهم العزم, لأنه إذا جامع السرية ثم حمله صارت أم الولد, وهذا يدل على أن أم الولد لا تباع. ولهذا استشكلوا هذا وقل يا رسول الله إن نريد الفداء, نريد أن نبيعها ونريد أن نعزل, فدل على أن أمهات الأولاد لا تباع, هذا مستقر عند الصحابة. ولهذا سألوا عن العزل, والعزل هو أن يجامع الرجل المرأة إذا حس بخروج المني أخذ ذكرة وأنزل خارج الفرج, هذا العزل. يجامع مرأة زوجته فإذا حس بخروج المني أخذ ذكرة وأنزل خارج الفرج. والعزل عن الأمة لا إشكال فيه ولا خلاف في أن يجوز الإنسان يعزل عن الأمة كما في هذا الحديث. وطأوا الإماء رثاث من العرب لكن سرقوا سبوه كفر لما قاتلوهم وسبوا نساءهم لذريهم صاروا على القوى ولو كانوا العرب, ثم وطئوا السبايا فخافوا أن تحمل هذه السبايا, وإذا حملت أين لا تباع, وهم يريدون أن يستمتعوا بهن وأن يبيعوها. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تحمل, هل يجوز العزل يعني جامع السرية فإذا حس بخروج المني أخذ ذكرة فأنزل خارج الفرج؟ فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا عليكم ولا تفعلوا ما من نسبة إلا والله خالقها ما من نسبة إيكن نسبه والله خالقها, يعني ما من نسبة قدر الله أن تفرق إلا وأن يخلقها الله, لا بد أن ينفذ قدر الله. فالنسبة الروح التي خلق الله وقدر أن تخلق يخلقها الله ولو عزل يسقطه الماء, وما من كل الماء يكون ولد بل يكون من بعضه يسقطه الماء بعضه ولو عزل. ولهذا أباح لهم العزل كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل عن يعزل جارية فأباح له العزل وقال له ما قدر الله سيكون. ثم جاءه بعد ذلك فقال يا رسول الله ان الجاريه التي سيعصيها قد حبلت, قال الم قل لك انه ما قدر لها سيكون, اذا قدر الله انه ان يخلق ولد ولو عزل فيخلقه الله يخلق الله نفسه, وما من الماء وما من جميع الماء يكون الولد يكون من بعضه. فهذا الحديث فيه دليل على جواز استفاف العرب وجواز وطئ سباياهم وجواز العزل عن السرية. وفيها أن الله تعالى إذا قدر نسبة فلا بد قدر خلقها فلا بد أن يخلقها ولو عزل, وأنه لا يمنع العزل.

قال وبهذا تمسك الراغبة العزم مطلقا عن الزوجة والحرية. وفيه قال كثير من الصحابة والتابعين والفقهاء قد كرهوا آخرون من الصحابة وغيرهم متمسكين بطريقة متقدمة بقوله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي. قلت وتشبيه العزم بالوعد المحرم قد يكون محرما. ووجه التشبيه بينهما قلت وتشبيه العزم بالوعد المحرم يقتضي أن يكون محرما. ووجه التشبيه بينهما أنهم كانوا في الجاهلية يقتلون البنات أحياء يقتلونهن لذلك خشية المعرة. ومنهم من كانت عزائز بالبنات والذكور خشية فقر كما هو ظاهر قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. والإملاق الفقر على أنه قد قيل إن الأولاد هنا هم البنات. فإذا الوعد رفع موجود من النسل والعزل منع أصل النسل فتشابه إلا أن قدر النفس أعظم مثله وأصبح فعلا. ولذلك قال بعض علمائنا إنه يفهم من قوله العزل أنه الوعد الخفي الكراهة للتحريم. وذهب مالك والشافعي إلى أن العزل عن الحرة لا يجوز إلا بإذنها. وكان الله أن الإنزال من تمام لذاتها ومن حقها في الولد ولم ير ذلك في الموضوعة للبنت فله أن يعزل عنها بغير إذنها إذ لا حق لها في شيء من مالكها. قلت ويمكن على هذا المذهب الثالث أن يجمع بين الأحاديث المتعارضة في ذلك فتصير الأحاديث التي يفهم منها المنع إلى الزوجة الحرة إذا لم تأذن والتي يفهم منها الإباحة إلى الأمة والزوجة إذا أذنت فيصح الجمع ويصح التعارض الله تعالى عنه. الأمة لا إشكال فيه والوعد الخفي ظاهر الوعد الخفي غير الوعد الوعد الخفي ظاهر أنه لا بأس به سمى الوعد الخفي وأباح العزم فلا بأس بالوعد الخفي. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عمر أن الحرة هنا هو الأولى يعني يكره في حقه ألا يستأذنها لكن قول جزم بالتحريم فيه نظر جمهور جزم بالتحريم وقول الثاني ليس جزم محرم لكن يكره في حقه ينبغي لهن يستأذنها. أما الأمة فلا إشكال في جواز العزم. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري قال فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم؟ قالوا الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه فقال فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال والله لكأن هذا زجر. فهم كان نهي كان هذا شبه بالنهي ومشبه غير مشبه به وليس نهيا لأنه يرخص. قال لا عليكم ألا تفعلوا قال سيأتي سابق قال كنا نعزل القرآن ويهزل. نعم. وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال حدثت محمدا عن إبراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر يعني حديث العزل فقال إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد بن سيرين قال قلنا لأبي سعيد رضي الله عنه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العزل شيئا؟ قال نعم وساق الحديث بمعنى حديث ابن عون إلى قوله القدر. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأحمد بن عبدة قال ابن عبدة أخبرنا وقال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية يعني ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي الوداد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم فقال ما من كل ما يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. نعم ما من كل ما يكون الولد بل من بعضه يعني الملك من بعضه إذا أراد الله خلق نسمة سبقه بعضنا فخلق الله من هذه النسمة. نعم.

كيف يستلحقه ويجعله ولدا له؟ نعم، طيب بداية الحبل. نعم الآن المرأة مجح يعني حامل، فقال لعله يريد أن يلم بها. الرسول علم أنها حامل مجح، قال لعله يريد أن يلم بها، فكيف يورثه ولا حمل له ما دام حامل الآن ثم وطيها؟ كيف يورثه ويعلم من الحمل وغيره؟ كيف يقع هذا؟ يستخدمه، ممكن يستخدمه، قد يقال يستخدمه لأنه ولد غيره، يعلم أنه ولد غيره يستخدمه، لكن كيف يورثه ولا أحد له؟ يعلم أنه حامل وطئها وحامل ثم يورثه. نعم كم في تقدير الحديث أنه قد يستلحق ويجعله ابنا له ويورثه مع أنه لا يحل له توريثه لكون ليس منه، ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي ورثه، وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبدا يتملك، مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما، فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفا من هذا المحذور. فهذا هو الظاهر في معنى الحديث، وقال القاضي عياض معناه إشارة إلى أنه قد ينمى هذا الجنين بنطفة هذا السادس فيصير مشاركا فيه فيمتنع عن الاستخدام. قال وهو نظير الحديث الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستماء ولد غيره. هذا كلام قاضي، وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل، وكيف ينتظم التوريث مع هذا التأويل؟ بل الصواب ما قدمناه والله أعلم. اشتغل المخرج يقول أحسن الله إليك على هذه الجملة أو عامة كيف يستخدمه ولا يحل له؟ وقول كيف يورثه ولا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ هذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على أن واطئ الحامل له مشاركة في القصة، وبيانه أن ماء الواطئ ينمي الولد. هذا الدليل، تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على أن واطئ الحامل له مشاركة في القصة، وبيانه أن ماء الواطئ ينمي الولد ويزيد في أجزائه وينعمه. وينعمه، نعم أحسن، وينعمه مثل ما قال القاضي. نعم، فتحصل مشاركة هذا الواطئ للأب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستماء وزرع غيره. فإذا وطئ الأب في الحامل لم يصح أن يحكم لولدها أنه ابن هذا الواطئ، لأنه عم ماء غيره نشأ، وعلى هذا فلا يحل له أن يرثه، ولا يصح أيضا أن يحكم لذلك الولد لأنه عبد من واطئ لما حصل في الولد من أجزائه، فلا يحل له أن يستخدمه استخدام العبيد، إذ ليس بعبد لما خالطه من أجزاء الحر، وفيه من فقه ما يتبين به استحالة اجتماع الأحكام الحرية والرق في شخص واحد، وأن ما فيه شائبة رق لا يكون حكم الحر على ما يأتي إن شاء الله. وفيه أن السبا يهدم النكاح، ومشهور مذهبين سواسيا مجتمعين أو متفرقين، سواسيا مجتمعين أو متفرقين على ما يأتي إن شاء الله. وقد ذكر أبو داود في المنع من وطئ الحامل حديث النص وأصل في هذا الباب من حديث أبي وداد جبر بن نوف عن أبي سعيد الخدري رفعه، قالت السبايا أوطاس لا توطى حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. تفرد به أبو الوداد بقوله حتى تحيض حيضة، وهو المقصود لا مثل ما قال الصحابي ومثل ما قال القاضي ومثل ما قال صاحب المفهم أن الماء يزيد في الولد، وأنه قد يستلحقه فيظن أنه ولد له بسبب أنه وطئه والنجاسة مدة فيورثه ولا يحل له. وقد يكون يستلحقه بعض الناس جهلا ويظن أنه يكون ولد له إذا وطئها. المقصود أن المرأة إذا وطئها وهي حامل فإن هذا الوطء يزيد في الولد، كما في الحديث لا يحل له واليوم الآخر فلا يحل له نسقي ماءه زرع غيره، فإذا وطئه وهي حامل فإن الوطئ يزيد في النطفة. وقد يظن أنه ابن له فيستلحقه ويورثه وهو لا يعرف ويزاحم الورثة. قد يفعل هذا بعض الناس سهلا وظن منهم أنه لما مكث مدة وأن هذا الولد له. وقد يستخدمه بعض الناس بناء على أن الولد ليس له وأن وطأه لا يؤثر، مع أنه الوطأ زاد في الولد في النمو، فيستخدم خيام العبيد وفيه جزء منه. كان هذا الولد في وإن كان خلقا مع الوطأ الأول، لكن الوطأ الثاني يزيد في الولد في تنميته، فكان صار فيه جزء منه من الواقع، فكيف يورثه وهو مخلوق من ماء الأول، وكيف يستخدمه وفيه جزء منه، فيه جزء منه في سائبة أنه ابن الله وهو يستخدم استخدام العبيد. فيقع هذا قد يعني يمكن يقع هذا من بعض الناس ممن يسهل الحكم الشرعي، قد يستخدموه ولا يحل العيار، استخدمه بناء على أنه ولد غيره، مع أنه قصر فيه شيء من النمو بسبب الوطن. وقد ورث بعض الناس ثم منه أنه صار ابن له لما وطئها وجلست مدة ولم تضع، ظن أنه يكون ابن له فيورثه. نعم. والآن ترى الشبهة في هذا يقع هذا من بعض الناس، هذا يقع من بعض الناس، كيف يورثه ولا يحل له، كيف يستخدمه ولا يحل له. ويقال نبه لما هو أعلى فيكون من باب أولى ما هو أدنى، ما دام انها حامل وظاهر فيها حمل قال هذا القول، لكن تنبيه لغيرهم انه لو كانت من ظهر الحمل من سبع ساري هو الكلام في الحامل، غير الحامل ما في استخدام، لكن الحامل كيف يستخدمه وكيف يلحقه يكون عبد الله، هذا يتصور في انه لانها اذا وضعها ظن انه يكون عبد الله يتاخره بسبب جهله بالحكم الشرعي، هذا ما اشار اليه، لكن ما يتصور الا منها. كيف يورثه ويعلم انه موطوء انه مخلوق ما لغيره؟ قد يظن بعض الناس جهلا منها انه يكون ابن الله اذا مضت المده، هذا وان كان ما نص عليه، كيف تصور هذا؟ انسان عالم بالحكم الشرعي ويستلحقه ويكون ابن الله، لكن هذا انما يقع يعني لما وطئها ومضى مده وجلس سته اشهر وما اشبه ذلك وهي لم تلد ثم وضعته ويطع هذه المده ظن انه يكون ابن الله فورثه. وهناك شخص اخر يطعها ولا يعتبر هذا الوقت شيء بناء على انه مخلوق مع غيره، فاذا وضعت استخدمه استخدام العبيد، مع انه نبع من وطئه وفيه جزء من فكيف يستخدمه. نعم يزيد في جسم. نعم معلوم كما يقول الأطباء أن المشهود يحمل الجنين فما يصل إليه شيء، فيكون غذاؤه داخل المشهود ما يتأثر الجنين بشيء. لا بد يصل الظهر يصل، مش معنى قول النبي ما كلام الله أنه فلا يسقي زرعه ما هو زرع غيره، هذا يظن يدل على أنه يستفيد. نعم هذا هو الأقرب. نعم كما قاله القاضي وكذا صاحب المفهوم أحسن ما قاله النووي، قال هذا ضعيف وباطل. نعم نعم كان القاضي مثل كلام المفهوم. نعم صحيح. نعم السيد نبو الله مخلوق منه الأول. نعم. وحدثنا خالف بن هشام قال حدثنا مالك وأنس حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك أم محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب أسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مسلم وأما خلف فقال عن جدامة الأسدية والصحيح ما قاله يحيى بالدال. يعني جدامة بالدال أو بالدال المهملة أو بالذال رجح ثلثي اسمه جدامة بالدال المهملة أو جدامة بالذال المعجمة رجح مسلم رحمه الله أنه بالدال المهملة. نعم. والغيلة هي وطء المرضع وطء المرضع وقيل وطء الحامل إذا كانت ترضع فوطء الحامل إذا كانت ترضع يقول الأطباء إن رضاعها فيها داء للولد تضر إذا كانت حملت وهي ترضع يكون هذا الرضاع رضاعه وهي حامل داء مؤثر عليه سمونا عندنا المهل إذا أشرب مهل يرضع مهل يسمونها المهل عندنا باللهجة العامية ويعتقد الناس أنه مضر ولهذا بعض النساء تصن الولد إذا حمله ولا تضره لأن أرضعه وهي حامل تضره. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يضر قال هممت أن أنهى عن الغيلة وهي وطء المرضع أو إرضاع الحامل فذكرت فارس والروم وأنه لا تضرهم وأن ذلك لا يضرهم في دليل على أن النبي تهنوا بذلك ولكنه عدل عن ذلك لأنه رأى فارس الروم يغيلون ولا يضرهم تجد به بعض العلماء على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الوحي يقره على اجتهاده أو يبين له الوحي من الله يبين له مشروع. نعم. حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن المقرئ هذا عندكم هكذا مقرئ نعم صحيح. نعم الصوت طبعا نسخ مقبول المقرئ هو لأنه يقرئ القرآن يزيد المقرئ ثم المقرئ يقرئ القرآن 70 سنة قرأ في القرآن في البصرة وفي مكة يسمي المقرئ. نعم. حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة عن جدامة بن جواد أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. هذا المسلم عن الغيلة قوله ولقد هممت أن أنهى عن الغيلة بكسر الغين وهي الاسم من الغين وإذا دخلت عليه لا فليس يصح الكسر. إيش وهي الاسم؟ وهي الاسم من الغين الغين من الغين بالنون باللام من الغيل. نعم. وإذا دخلت عليه الهاء فليس يصح الكسر الغيلة. نعم يقال الغيل وغيلة. نعم. وهو جماع المرضع وروي بكسر الغين وقال بعضهم قالوا غيلة للفتح للمرة الواحدة من الغيل واللغويين في تفسيرها قولان أحدهما أن الغيلة هي أن يجامع الرجل امرأته وهي تربع حكي معناه عن الأصمعي يقال فيه غال الرجل المرأة وأغالها وأغيلها وثانيهما أنها أن تربع المرأة وهي أن تربع المرأة وهي حامل يقال عليه غيلة في اللغة وذلك أن هذا اللفظ كيفما دار إنما يرجع إلى الضرر والهلاك ومنه تقول العرب غالني أمر كذا غالني أمر كذا الهلاك ومنه الذي العمس وفلان غال فلان إذا قبض على حلقه. نعم. أي أضرني وغالت الغول أهلكت وكل واحدة من حالتين مذكورتين مضرة بولد ولذلك يصح أن تحمل الغيلة في الحديث على كل واحد منهما تحمل على سماع المرضع أو إرضاع الحامل ومضر بالولد الاجتماع المرضى أو أرضعت المرأة وهي حامل. نعم يطلق على كل منهم. نعم نعم على هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ثالثا ينبرهم رأيت أنهم لا يضرهم ذلك بين لي حمى لأنها ثم رأى عدل عن النهي قال لأن رأيت ثالثا ينبرهم يغيلون يعني ثالثا ينبرهم يجامعون زوجاتهم هن مرضعات وترضع الحامل ولا يضر أولادها. نعم لكن شاع عند العامة كان معروف شاع عند العامة من المرأة إذا أرضعت زوجها وهي حامل أنها لا تضر ولهذا تخطب بعض النساء شاع عند العامة. نعم فأما ضر المعنى الأول فقالوا إن الماء يعني المني يغيل اللبن أن يفسده ويسأل عن تعليله أهل الطب. فأما إيش؟ فأما ضر المعنى الأول فقالوا إن الماء يعني المني يغيل اللبن أن يفسده يعني يجامعه وهي مرضى يفسد اللبن على الجنين. ويسأل عن تعليله أهل الطب أهل الطب ويسأل عن تعليله أهل الطب. نعم وأما الثاني فضرره محسوس فإن لبن الحامل داء وعلة في جوف الصبي يظهر أثره عليه ومراده صلى الله عليه وسلم من حديث المعنى الأول دون الثاني لأنه هو الذي احتاج إلى نظر في كونه يضر الولد حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب. ومراده من الحديث قال وعلة في جواز جوف الصبي يظهر أثره عليه ومراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول يعني اجتماع المرضى. نعم دون الثاني لأنه هو الذي احتاج إلى نظر في كونه يضر الولد حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب الذين يسمعون ذلك فلما رأى أنه لا يضر أولادهم لم ينهى عنه. وأما الثاني فضرره معلوم عند العرب وغيرهم وهو إرضاع الحامل. نعم بحيث لا يحتاج إلى نظر ولا فكر وإنما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الغيلة لما أكثرت عرب من اتقاء ذلك والتحدث بضرره حتى قالوا إنه لا يدرك الفارس فيد عثر إنه لا يدعي ثره فيتعثر فيدعثره عن فرس عن فرسه. وقد روي ذلك مرفوعا من حديث أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. قال الحديث أخرجه داود يقول أنه ضعيف هذا حتى شاع عند العالم يقول ليرضع مهل يكون ضعيف وبنته ضعيفة ولا عندها شعر يغلبه غيره لأنه رضع المهل يعني رضعته وهو حامل حتى عند العرب يدعثر يعني عن فرسه مثلا يتسلط عليه غيره ويقوى عليه غيره لأن هذا بنته ضعيفة بسبب كونه رضع من أمه وهي حامل وأثر هذا في بنيته وفي ضعفه صار ضعيفة فاعثره الفارس الذي هو نشيط أقوى منه. يقول حديث لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه ذكر ابن أبي شيبة ثم لما حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يضر أولاد العجم سوى بينهم سوى بينه وبين العرب في هذا المعنى فسوغه فيكون حجة من قال من أصوليين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم الرأي والاجتهاد وقد تقدم ذلك. وقول السائل عن عزري حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال حدثنا مقرئ أصول النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن ينهى ثم لم ينهى دل على أنه لا حرج في إرضاع الحامل ولا حرج في وضع المرضع. نعم وأنه لا يؤثر وهم أن يلعن صلى الله عليه في الحديث الأول ما لعن يعني الحديث الأول نعم هممت أن ألعنه ولا لعنه إنها ما لعن يعني هم ولم يفعل يعني هو ما فعل الآن لعله يريد أن يفعل لعله نلم بها وما فعل ما وطئها. نعم الصبايا وغيرها يعني وطئ المرضع عام.

أما بعد، فهذا الحديث فيه بيان أنه يحرم من الرضاعة ويحرم من النسب، وفيه أن أم حبيبة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختها لتزوجها قبل أن تعلم الحكم الشرعي، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين. قال لها النبي: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم. السلفة بمخلية، يعني السلفة بمنفردة لك من ضرة، لا بد أن يكون معي ضرة، وإذا كان معي ضرة فأحب من شركني في خير أختي، شركنا بما شاركني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي أخت الزوجة، فدل على تحريم أخت الزوجة، وهي محرمة تحريما مؤمدا إلى أمد حتى يفارق أختها بموت أو طلاق وتخرج من العدة تحل أختها. قال الله تعالى: وأن تجمع بين أختين. وهذا من ما دل عليه الكتاب العزيز ما اجتمع فيه الدليل ما كان في الكتاب والسنة، وأن تجمع بين أختين. وفيه أن قالت: سمعنا أنك تريد أن تكح درة بنت أبي سلمة. فقال له: بنت أم سلمة من باب الاستثبات، وأم سلمة زوجة النبي. قالت: نعم. قال: إنها لولا تكون حبيبتي في حجري ما حلت فيها، إنها ابنة أخي من الرضاعة، رضعتني وإياها ثويبيه مولاة أبي لهب، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. المعنى أنها سبع فيها مانعات من الزواج. المانع الأول أنها ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم في حجره، والربيبة هي بنت الزوجة، يعني بنت الزوجة، بنت الزوجة محرمة. قال: ربيبتي في حجري موافق القرآن العزيز، قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم. وهذا عند الجمهور خرج مخرج الغالب أن تكون ربيبة في حجر الزوج، هذا خرج مخرج الغالب. وإلا لو كانت بنت الزوجة في غير حجر الزوج فهي حرام، خلافا لداود الظاهر، فإنه تعلق بظاهر الآية والحديث وقال: إنها لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الزوج، أما إذا كانت بعيدة عن الزوج فلا تحرم. والصواب أنها حرام مطلقة، سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن في حجر الزوج. وإنما نص الله في حجوركم من باب الأغلب، الوصف الأغلب غالب أن الربيبة تكون في حجر الزوج، وإذا لم تكن في حجر الزوج فالحكم واحد. والثاني أنها ابنة أخيه من الرضاعة، إن أبا سلمة ارتضع مع النبي صلى الله عليه وسلم من ثويبة مولاة أبيها قبل أن ترضعه حجرة السعدي، فتكون درة بنت أبي سلمة اجتمع فيها مانعان: المانع الأول أنها ربيبة، والمانع الثاني أنها ابنة أخيه من الرضاعة. النبي صلى الله عليه وسلم: لو تكون في ربيبة حج ما حل فيه إلا ابنة أخيه من الرضاعة، يعني لو ذهب مانع وجد المانع الثاني هي مانعة. ثم قال النبي: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، يعني زوجاتك، يعني فلا يجوز الإنسان يتزوج بنت زوجته ولا أخت زوجته. أما بنت الزوجة هي محرمة تحريما مؤبدا بالدخول بأمها، إذا دخل بأمها حرمت الربيبة تحريما مؤبدا. وأما أمها أم الزوجة فإن تحرم بالعقد على ابنتها، فإذا عقد على ابنتها حرمت الأم تحريم مؤبدا، أما البنت فلا تحرم إلا بالدخول. وأما أخت الزوجة فإنها محرمة تحريما مؤبدا إلى أبد مؤقت، ينتهي التوقيت إذا فارق أختها بموت أو طلاق، لأن إذا ماتت أختها أو طلقها وخرجت من العدة حلت له أختها. نعم. وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة حاون، وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا زهير كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد سواء. وحدثنا محمد بن رفيع المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن شهاب كتب يذكر أن عروة حدثها أن زينب بنت أبي سلمة حدثت

حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي القليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم هل تحرم المصفة؟ فقال لا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل بالقرآن 10 أضعاف معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يعني ممن لم يعلم بالتحريم توفي، المعنى أنه تأخر نسخها قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفي رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن، يعني بعض الناس الذين لم يعلموا بالنسخ صاروا يقرؤونها، ثم بعد ذلك لما علموا تركوا القراءة. وهذا في إثبات النسخ في القرآن والرد على اليهود الذين ينكرون النسخ في القرآن. قال الله تعالى ما نسخ من آية أو نسخ نسخ بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وفي هذا الحديث إثبات الناسخ والمنسوخ، الناسخ 5 أضعاف والمنسوخ 10 أضعاف. كان فيما أنزل كان آية تقرأ ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، أما العشر رضعات فنسخ لفظها وحكمها، وأما الخمس رضعات نسخ لفظها وبقي حكمها. فيصبح مثال لما نسخ لفظه وحكمه ولما نسخ لفظه وبقي حكمه. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيت لزوجهم متاعا الى الحول غير اخراج، هذه الايه منسوخه حكمها وبقي لفظها، منسوخه بايه التربص باربعه اشهر، ايه التربص بسنه نسخت بايه التربص باربعه اشهر، والذين توفوا منكم ويذرون ازواجهم يتربصن بانفسهم اربعه اشهر وعشره. وفي هذا الحديث دليل على انه لا يحرم الا 5 أضعاف، كان فيما انزل عصر الحديث عائشه 10 أضعاف معلومات المحرم، فنسخت بخمس معلومات المحرم، فتوفي رسول الله وهن ما قرأ القرآن مما لم يعلم بالنسخ. وإلى هذا ذهب المحقق من أهل العلم وهو الصواب أنه لا يحرم إلا 5 أضعاف في هذا الحديث، ولحديث سالم مولى أبي حذيفة كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهلة بنت سهيل 40 5 أضعاف تحرمي عليه، حديث عائشة وحديث سهلة وسالم دليل على أنه لا يحرم إلا 5 أضعاف. والمراد بالرضعة أن يمتص الثدي ثم يتركه باختياره، ما يؤخذ منه باختياره لنفس أو للاعب أو للشبع، وسواء كان في مجلس أو مجالس، وسواء تضع من الثدي أو حلب له في إناء وشربه أو جفه وأكله. وذهب الجمهور إلى أن الرضاع يحرم ولو رضعة واحدة، إذا رضعة واحدة فإنه يحرم أخذا بإطلاق الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، قال هذا مطلق يدل على أن إذا حصل الإرضاع ولو مرة واحدة كفى. وذهب داود الجماعة إلى أنه لا يحرم إلا 3 رضعات، واستدلوا بها الحديث التي مرت لا تحرم المصفة ولا المصفتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، قالوا فالمصفة يعني الرضعة لا تحرم والمصفة لا تحرم، فدل على أن 3 تحرم. صواب من الأقوال أنه لا يحرم إلا 5 رضعات في هذا الحديث، حديث عائشة كان فيما أنزل 5 رضعات معلومات محرمة، والحديث سهل وسالم الذي قال لها أرضعيه 5 رضعات تحرمي عليه، هذا هو الصواب. أما الرضعة والرضعة والثلاث والأربع فلا تحرم. وإذا قيل إن فلان رضع على فلانة ولم يعلم فالأحوط البعد عنها وأن لا يتزوجها احتياطا لهذه العبادة،